لله توب يا بني آدم، لله توب لله، في ضمرت تعرف ربي ولا بريد تعمل زلة. اشرب لا تحزن، زادك من خير وش لا، زادك من خير وش لا. لله توب يا بني آدم، لله توب لله، إذا مرت تعرف ربي وإذا مريت تعمل زلة. نوصيك وصيات اليقين، لله برب الوالدي، لله برب الوالدي، قبل يدين والرجل يرضاه مره غالي وثمنه وياك عليهم تتخلى. لله توب يا بني آدم، لله توب لله، إذا مرت تعرف ربي وإذا مريت تعمل زلة. نوصيك بالصلاة الفجر والصبح والظهر والعصر، الصبح والظهر والعصر، مغرب العشاء من يدري، يحييك الاشفع والوتر، يغنم